بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة. الأدلة من ناحية نسخ بعضها بعضا تنقسم عند المصنف رحمه الله إلى أقسام. القسم الأول الكتاب، القسم الثاني السنة، والسنة تنقسم إلى قسمين: متواتر وأحاد. فعلى قول المصنف الأقوى هو الكتاب من ناحية الورود، فلا ينسخه إلا الكتاب. فالسنة لا تنسخ الكتاب. وإذا كان دليلان من السنة فالأقوى هو المتواتر، فلا ينسخ المتواتر إلا متواتر إلا متواتر مثله أو أقوى منه وهو الكتاب. والآحاد على قول المصنف لا ينسخه إلا آحاد، فلا ينسخه ما هو أقوى منه وهو المتواتر أو الكتاب. هذا على قول المصنف، لذلك قال في آخرها كما سيأتي: لأن الشيء لا ينسخ إلا بمثله، كتاب مع كتاب، متواتر مع متواتر، أحد مع أحد، أو بما هو أقوى منه. كتاب ينسخ سنة، متواتر ينسخ أحد. لذلك قال: والصحيح أن كل دليل ينسخ الآخر. لأن التواتر والآحاد هذا عند المتكلمين يسقطون الاستدلال بالآحاد في الاعتقاد، زعما منهم أنهم سوف يسقطون جملة من أسماء الله عز وجل وصفاته. ووصف الآحاد والتواتر وصف طارئ في السند، فلا ينظر إليه من ناحية المتن في صحته. فكل حديث صحيح ورد إلينا نأخذ به في العقائد وفي غير العقائد وفي النسخ وفي غير النسخ. وأما تصنيف في الاستدلال بمتواتر وأحاد فهذا منهج المعتزلة، وبه أخذ المتكلمون، وأخذ به وتأثر به بعض الأصوليين. قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب مثل ما ذكر عز وجل في العدة: وليتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، نسخت بقوله: يتوفون منكم ويذرون، وليتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن. وكالعدد أيضا، الواحد يقابل عشرة، ثم قال الله: الآن خفف الله عنكم. القسم الثاني قال المصنف رحمه الله: ويجوز نسخ السنة بالكتاب مثل الصلاة إلى بيت المقدس نسخت بالكتاب: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والقسم الثالث السنة بالسنة، مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والقسم الرابع قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. قال ابن النجار لكنه لم يوجد. والقسم الخامس قال ونسخ الأحاد بالمتواتر. قال ابن النجار أيضا هذا لا يوجد. فهذه خمسة أقسام عند المصنف رحمه الله يجوز النسخ بها. القسم السادس قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. والراجح أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة لأن كلاهما وحي. قال سبحانه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مثل كتب عليكم إذا حضر أحدكم ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين. أتت السنة ولا وصية لوارث، فالوالد لا يوصى له وكذا الوالدة. فالقسم السابع قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالمتواتر، ولا يجوز نسخ السنة، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. وهذا أيضا قال ابن النجار لا يوجد، لكنه ممكن شرعا لو وجد، فدل على أن كل نص ممكن أن ينسخ النص الثاني سواء سنة كتاب أو سنة بأقسامها. ولكن تعليل المصنف عقلي فقال لأن الشيء أي منسوخ لا ينسخ إلا بمثله، يعني في القوة كتاب مع كتاب أو متواتر مع متواتر أو أحد مع أحد أو ما هو أقوى منه، مثل متواتر ينسخ أحد كتاب ينسخ المتواتر وهكذا. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.